الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحلة للسعادة، ربنا نوصل للنهاية. بكرة حلقة الختام، وخلصنا المجموعات السبعة، سبع مجموعات بتتكلم على السعادة. اللي عايز بقى يرجع بالتفصيل، كل موجود على عمري خالد دوت نت، بألوانهم، بأفكارهم، بموضوعاتهم، باستقصاء كامل وتحليل كامل. ها انت واخد في كل واحد كام درجة، ازاي تحط الجدول ده، اطبعه من على عمري خالد دوت نت وحطه في حتة واضحة عندك، بكتاب عن السعادة، كل الموضوعات اللي احنا قلناها كله موجود، كله موجود. لكن يبقى حلقة النهاردة، حلقة النهاردة ممكن تقول حلقة جامعة، يعني فيها فكرة مختصرة لحاجة تعيش بيها، جمع الألوان كلهم. يعني ممكن نقول إن لو ألوان الصيف كلهم بيتجمعوا وينزلوا كده على مخروط زجاجي، يطلعوا من الناحية التانية إيه؟ يطلعوا من الناحية التانية لون أبيض ناصع. حلقة النهاردة دي عاملة زي كده، تجميع كل الألوان، تجميع المخروط كله دخل دخل دخل دخل، يطلع حلقة النهاردة. حلقة النهاردة قمة الراحة، قمة الطمأنينة، يعني قمة إيه؟ حلقة النهاردة اسمها السلام النفسي. تصلح للختام مش كده؟ تصلح إنها تكون الحلقة اللي قبل الأخيرة. سلام، يا سلام، سلام داخلي، يعني ينطلق إلى الآخر بعد نفس كان فيها بقى تضاريس وجبال وهضاب ونفس متخانقة ونفس متعالكة، جه عليها كده سحاب أبيض وغيم كده من الرحمة والطمأنينة، غطى السحاب الأبيض على التضاريس وعلى الجبال وعلى ولا وإيه، وملاها باللون الأبيض النقي الجميل، زي بالظبط المنظر اللي احنا فيه دلوقتي. عشان كده احنا اخترناه لكم السلام النفسي. يبدأ عايز أبدأه بنور، فاكرين المشعل اللي أنا بسيله كنت كل شوية، عايز أبدأه بنور من النبي صلى الله عليه وسلم. صدقوا أن موضوع السلام النفسي ده مش موضوع، مش كلمة أجنبية أو مش كلمة جايانا من ثقافات أخرى، دي كلمة جايانا من النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا بعد كل صلاة، الصلاة قمة الطمأنينة، قمة الراحة النفسية. بص بيختمها بإيه بعد ما يسلم، يقول إيه؟ اللهم أنت السلام. ده نور من النبي. ممكن كل ما تخلص صلاة اكتب عندك بقى الحديث ده، وكل ما تخلص صلاة لازم تقوله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ليه دي ختمة الصلاة؟ وإيه سر الدعاء ده؟ وليه السلام النفسي؟ فكرة السلام، يا ترى أنت بقى في نهاية رمضان، ويا ترى اللي طبقوا معانا الحلقات، طبعا عشان نبقى واقعيين مش كل الناس هيلحقوا يطبقوا الحلقات في رمضان. عشان كده بقول لك ادخل على عمري خالد دوت نت، واطبع الاستقصاء، واطبع الحلقات بافكارها بالوانها، وحطها علقها عندك، وابدا بقى بعد رمضان تابع مع نفسك يوم بيوم انا منفذ ايه، وازاي تدرب نفسك يوميا على الحلقات دي. فيا ترى انت بعد الايام دي كلها وبعد كل اللي قلناه دون، ممكن اسالك سؤال هو عنوان حلقه النهارده، انت متصالح مع نفسك؟ انت في حاله سلام مع نفسك؟ على فكرة في ناس جوه عندها خناقات رهيبة، خناقات فظيعة، يعني في ناس جواها حرب عالمية جوه. في ناس، انت عارفين منصات المصارعة؟ بتشوف منصات المصارعة؟ صدقوا في ناس جوه كده؟ ايوة، عايش خناقة، عارف اللي وشه بيورم من الضرب؟ شفت واحد وشه من كتر الضرب وشه مورم؟ صدقوا ان في ناس من جوه كده مورمة من جوه، كأنه ماسك سكينة وبيمزق نفسه من جوه، عمال يقطع في نفسه من جوه. يا عيني مسكين والله، لا يعيش سلام، لا يعيش سلام مع نفسه ومتخانق. انت كده ولا انت متصالح مع نفسك؟ هتقولي طب اعرف ازاي؟ هقولك، بس الاول قبل ما اقولك احكي لك قيمة السلام. يعني انت لما تسمع السلام النفسي ده غالي في الاسلام قد ايه؟ اولا انت ناسي ان كلمة اسلام من سلام، جدر الكلمة من سلم، جدر الكلمة سلام. انت ناسي ان تحية الاسلام السلام عليكم يعني ايه؟ يعني شوف اصل، يعني الحقيقة لما تبص في اصل الدين دون، انت وانت بتسلم تحية الاسلام السلام عليكم، يعني ايه السلام عليكم؟ بدعي لك بالسلام، بتمنى لك السلام، يا يعني جعلها ربنا. وخلي بالك لما خلق الله آدم قال اذهب إلى هذا النفر من الملائكة فسلم عليهم. فراح آدم فقالوا السلام عليك يا آدم، دي بداية البشرية، سلام. فلم يدري ما يقول لهم، فقال الله له قل لهم وعليكم السلام وأنتم أيضا لكم السلام. فكرة أنت في حال السلام مع نفسك يا ترى بعد رمضان؟ خلاص رمضان بيخلص، أنت مبسوط ولا في خناقة جوه؟ وهقول لك الخناقة بتيجي إزاي، بس الأول أقول لك قيمة السلام في الإسلام. أنت في حال السلام مع نفسك ولا مش في حال السلام؟ طب أقول لك حاجة تانية، يبقى الإسلام أصل الكلمة من السلام، وتحية الإسلام يعني تحية الإسلام مش جود مورنينج. جود مورنينج ما فيهاش المعنى ده، كلمة كويسة بس ما فيهاش المعنى ده، وهاي ما فيهاش المعنى، وهلو ما فيهاش المعنى ده، وجود إيفنينج وجود النخت ما فيهمش، وبونجور كلمات كويسة بس ما فيهاش المعنى بتمنى لك السلام، بدعي لك بالسلام. عشان الشباب والبنات اللي بيكفوا يستخدموا كلمة السلام وعايز يبقى من السياكة ان هو ما يستخدمش الكلمة دي، العكس. وشوف الآية تقول لك ايه، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. يعني ايه؟ ايه الآية دي؟ انت موجودة في سورة النور، معناها ايه؟ لما تيجي تدخل البيت املى جو مراتك وولادك وعيالك وصحابك، املى العيلة كلها، اول ما تخش السلام عليكم يا رب بتمنى السلام لبيتنا وعيلتنا، تخيل. طب لما تعمل كده يحييك ربنا، ينزل عليك بركة وعلى البيت بركة. ياه، هو السلام كده؟ يعني أمنية السلام كبيرة كده في إسلامنا؟ أنت تصدق بقى كل ده وأنت ما بتقولهاش أصلا، ما بتستخدمش السلام عليكم، وتصدق كل ده وأنت متخانق مع نفسك؟ لا، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيله أبو أمامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبا أمامة إن من عباد الله من أنظر إليه فيلين له قلبي، وأنت منهم يا أبا أمامة، أنت من الناس اللي أنا بشوفهم أنبسط قوي. فلا تنسى إذا دخلت بيتك أن تسلم على أهلك تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. إيه أخبارك؟ شايف السلام في الإسلام كلمة جديدة قد إيه؟ لا، وأقول لك حاجة تانية مش عارف انت واخد بالك منها ولا لا، انت واخد بالك ان صلاتك كلها سلام؟ صلي، ها بتصلي بتصلي بتصلي، المفروض ان الصلاه بتعمل ايه؟ عماله تزود الطمانينه. ها اللي متخانقين، متخانق مع نفسك، صلي صلي صلي. ها لسه متخانق، طب اركع. ها لسه متخانق، طب اسجد. لسه متخانق، بتحسن بتحسن بتحسن. ها وصلت لفين؟ للتحيات. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. خلصت؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ها بعد ما خلصت، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وكان سيدنا علي يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام. إيه ده؟ أنت واخد بالك صلاتك عاملة إزاي؟ كم سلام في صلاتك؟ ثمان سلامات في الصلاة الواحدة. ها السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وبعدين السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بقوا خمسة، وبعدين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك. كم مرة؟ سبعة، ثمانية. إيه ده؟ يعني كأن فكرة الإسلام ومفرداتك والكلمات اللي بتستخدمها وعبادتك وطريقة سلامك وعنوان دينك كلهم انت بسلام مع نفسي ولا لا؟ شفتوا بقى؟ شفتوا موضوع كبير ازاي؟ وعرفتوا ليه انا بختم بيه؟ لان ما كانش ينفع اقوله في الاول الا لما اقول لك السبع مجموعات للسعاده، كمل دول، لان اللي يجمعهم ايه؟ انت بسلام نفسي ولا متخانق مع نفسك؟ متخانق مع نفسك يا عم مفيش فايده. في سلام نفسي مبروك عليك 10 على 10. طب ازيدك كمان، الجنه اسمها دار ايه؟ دار السلام. مش كده؟ يعني والله يدعو الى دار السلام، ما سماهاش دار الحور العين وما سماهاش دار القصور، سماها دار السلام. والله يدعو الى دار السلام، تحيتهم فيها سلام، واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. سلام قولا من رب رحيم، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ايه ده؟ يعني كلمه السلام لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما الا قيلا سلاما سلاما. يبقى موضوع السلام ده ايه؟ ده قمة السعادة. وموضوع السلام ده ايه؟ ده جوهر الإسلام. انت في حاله سلام ولا مش حاله سلام؟ لا ومش كده وبس، انت بتحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اه بحب الرسول. طب صلي وسلم عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني ايه وسلم؟ انت بتتمنى، انت حبك للرسول بتعبر عنه انك بتتمنى للنبي كل السلام كل الرحمة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك من صلى وسلم علي صلاة صلى الله عليه وسلم بها عشرة، تنزل عليك عشر رحمات. يعني كل ما تبقى حاسس انك متخانق مع نفسك سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ايه ده؟ شفت الاسلام؟ وما فيش نبي من الانبياء الا وربنا ذكره بكلمة له السلام. سلام على ابراهيم، سلام على نوح في العالمين، سلام على موسى وهارون، سيدنا عيسى، والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. ايه حكايه السلام يا جماعه؟ ده الموضوع طلع اكبر بكثير ما احنا كنا متخيلين. الرسول بتصلي وتسلم عليه، والانبياء كلهم في القران لهم السلام، والصلاه ختامها سلام، والتحيه بتاعت الاسلام السلام، والاسلام دين ايه ده؟ ايه الموضوع؟ وازاي اتهم بعد كده ان هو دين قتال ودين عنف ودين دماء وهو كل ده رموز الدين ده؟ وازاي تبقى متخانق مع نفسك وانت كل ده دينك؟ ده انت بعيد، ده انت مش فاهم الدين خالص، لسه متخانق، لسه في خناقه جوه. فهمت الموضوع عامل ازاي؟ بس يفضل سؤال، هو امتى بفقد السلام النفسي؟ عارف انت بتفقد سلامك النفسي؟ انت بتبقى متخانق جوه والخناقه الجديده جوه. حاجه واحده بس، لما تعمل حاجات عكس اللي انت مؤمن ومقتنع بيه، لما تصرفاتك تبقى عكس قناعاتك، لما تبقى مؤمن بحاجات ومصدق في حاجات وبتعمل عكسها، لما تتناقض مع نفسك. انت مؤمن بايه؟ مؤمن ان الكذب حرام والكذب حاجه خصوصا وحشه، كذاب، واحد بيكذب، انت مش في سلام مع نفسك. شوف النبي يقول لك ايه؟ الصدق طمأنينه والكذب غيبه. مش في سلام اهو، غيبه يعني ايه؟ في جوه خناقه، في جوه صراع، هو عارف انه كذاب، كذاب وحاسس بنفسه، لان قناعاته ان الكذب وحش. ها؟ امتى تكون مش في سلام؟ اول ما تعمل عكس اللي انت مؤمن بيه، اول ما تعمل عكس قناعاتك، اول ما تبقى اللي انت مؤمن بيه السكه اللي انت تربيت عليه، اللي انت خدته في دينك، اللي انت مؤمن بفطرتك ان هو الحق والصح والخير، وانت بتعمل عكسه. لما تكون ظالم حد ظلم وانت عارف انك ظالمه. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. في سلام نفسي. اول ما تظلم وانت عارف انك ظالم فقدت سلامك. على فكره يا جماعه السلام ما حدش بيديه لك من بره. ده السلام ده بيطلع من جوه. ده من جوه، السعاده مصدرها القلب على فكره. الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. إيه انت ايه؟ انت بتعمل كبيره. واحده متجوزه من ورا اهلها. وعارفه فين بر الوالدين و و و و و و مش عايشه بسلام، مسكينه، مسكينه تعبانه، متناقضه مع سلامها الداخلي، بتعمل حاجه عكس اللي هي مؤمنه، مصاحبه واحد من ورا اهلها، واحد بيخون مراته، واحده بتخون جوزها، مش ممكن تكون في سلام. اول ما عمل كده فقد السلام. كان السلام حاجه جواك ربنا مديهالك، وصلاتك وعبادتك ودينك كلهم بيساعدوك عليها يوميا، وصلاتك على الرسول وقرايه القران كله كله كله بيظبط السلام، والحلقات اللي قلناها كله بتظبط السلام. امتى تفقد سلامك؟ لما تعمل عكس اللي انت مؤمن بيه، لما تعمل عكس قيمك واخلاقك وقناعاتك وتربيه ابوك وامك، فقدت سلامك. انت بقى متصالح مع نفسك؟ ولا في حرب عالميه جوه؟ ولا في مباراه مصارعه جوه؟ ولا زي ما الوش بيورم من الضرب، انت من جوه مورم من الخناقه منك بتعمل عكس اللي انت مؤمن بيه؟ تيجي نطلع فاصل ونرجع السلام النفسي؟ مش بقول لك الحلقه دي بتجمع كل اللي فات؟ تعالوا نطلع فاصل ونكمل مع بعض. هل انت في حالة سلام نفسي؟ انت متصالح مع نفسك ولا متخاصم معاها؟ ولا متخانق معاها؟ ولا في حرب معاها؟ السلام ده يا جماعة فرشة السعادة. يعني الأرضية ساعة السعادة لكل الناس على فكرة. يعني أي إنسان أيا كان دينه على فكرة لو في حال السلام مع نفسه لو بيأدي اللي هو مقتنع بيه ممكن ما يكونش مسلم لكن ما بيسرقش، لأن السرقة والرشوة وأكل أكل حقوق الناس ضد سلامه النفسي. فما بالك بقى بالمسلم، فما بالك اللي الدين اللي قايم كله على الفكرة دي. صدق إن ممكن واحد مش مسلم يكون ما بيعملش عكس قناعاته وانت تكون ناسي عكس قناعاتك وتبقى تعبان اكتر منه. السلام النفسي ده الفرشة بتاعت السعادة، الارضية اللي بتقوم عليها السعادة في قلبك. فما بالك بقى انت يا مسلم وعندك ليلة هي ليلة السلام. ايه ليلة السلام اللي احنا فيها؟ قد تكون النهاردة ليلة القدر، اغلى ليلة في عمرك، اغلى ليلة، خير من الف شهر. اسمع اخر آية فيها ايه؟ سلام هي حتى مطلع الفجر. يعني ايه؟ ليلة يسالم الله فيها عباده، ليلة من اراد فيها السلام وتصالح مع نفسه يعطيه الله ثواب خير من الف شهر. انت مستعد ليلة القدر؟ انت ايه تمثل لك ليلة القدر؟ ليلة السلام، ليلة السلام يفيض على نفسك وعلى روحك وينطلق الى العالم من حولك. انت السلام ولا لا؟ لازم ترد. انت ايه مصدر الخناقة مع نفسك؟ انت بتاكل حرام، انت غاشش حد، انت ظالم حد، انت بتعمل حاجة متناقضة مع اخلاقك وقيمك وتربيتك وانت عارف ومستمر فيها. طبعا متخانق مع نفسك. سلام مين؟ انت تعبان، انت مريض، انت مش سوي، مسكين يا عيني، رجع سلامك. طب رجع سلامي ازاي؟ انا الاول قلت لك امتى بتفقد سلامك. تفقد سلامك لما تعمل حاجه متناقضه مع اخلاقك، مع دينك، مع قيمك. على فكره في واحد دمه خفيف ممكن يقول لي طب بسيطه، هغير قيمي علشان تمشي على مزاجي. مش هتعرف، والله ما هتعرف. ليه؟ لان قيمك دي مغروسه في فطرتك، مش هتعرف تغير فطرتك جوه كده، داخله في الفطره ما تعرفش. مش هتعرف تقول لنفسك لا الكذب حلو وما فيهوش حاجه، مش هتعرف. مش هتعرف تقول يا بظن جميل، ايه يعني ايه المشكله لما ضربت مراتي وبهدلتها واذيتها كل يوم والتاني؟ مش هتعرف تعمل كده. مش هتعرفي تقولي لا ده انا لما بضحك على ابويا وامي واقول لهم ان انا خارجه مع صاحبتي وانا مصاحبه واحد من وراهم، يا سلام، منتهى السلام النفسي. مش ممكن، مش هتعرفي، مش هتعرفي تعملي كده. مش هتعرف تاكل حرام وتقول له حط لي الرشوه ما باخدهاش في ايدي، حطها لي في الدرج علشان سلامي النفسي ما يتوجعش. الدرج موجوع، موجوع، موجوع. مش هتعرف. عايز تستجد سلامك النفسي؟ مش هكون مثالي، يعني مش هقول لك حاجه صعبه، هقول لك حاجه سهله قوي. اختار موضوع واحد، واحد بس، واسترد فيه سلامك النفسي. شوف انا بعمل استرد وبعمل ايدي ازاي. اصل انت مش واخد بالك، اصل الشيطان استولى على قلبك وشال علامة السلام، راية السلام البيضة، ودخل وحط راية الحرب ودخل الحرب. تخيل المنظر ده، الشيطان استولى. عارفين الأرض المحتلة؟ عارف كلمة الأرض المحتلة؟ فلسطين أرض محتلة. صدق إن أنت ممكن تكون محتل من جوه. شوف كلمة الأرض المحتلة دي بتوجعنا قد إيه. شوف ملايين الكارثه دي عامله ايه. تصدق ان انت ممكن تكون الشياطين محتلاك من جوه وعامله لك خناقه من جوه؟ استجد، حرر ارضك، رجع رايه السلام. وعلى فكره الكلام انا بقوله ده مش من دماغي، دي ايه في القران. كالذي استهوته الشياطين، استهوته يعني ايه؟ استولت عليه. كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران، خدت منه ارضه، استلبت ارضه. شوف التعبير القراني، واحد الايه دي صوت يعني، شوف التعبير القراني الدقيق. كالذي استهوته الشياطين، خدته من مين؟ خدته من نفسه. كالذي استهوته الشياطين في الارض، حرر قلبك، حرر قلبك. طب ايه؟ تفضل محتل كده والشيطان استجد الارض. سد الفجوه بين ايمانك وقناعاتك وبين تصرفاتك. قلل الجاب، قلل الفجوه. طب اقللها ازاي؟ اختار موضوع واحد بس وخد قرار النهارده في اخر ليالي رمضان. ايه القرار؟ لن اتناقض مع نفسي في الموضوع ده. طب وفي مواضيعات ثانيه انا غلطان فيها؟ ليكن. خلينا نكون عمليين. يعني انا بحاول ما اقولكش حاجه انت مش هتعرف تعملها، بحاول ما اقولكش حاجه صعبه او حاجة مستحيلة. اختار موضوع. يا سلام بقى وفرحة قلبك وانت بتنتصري على نفسك وبتطردي الشيطان عن ارضك وبتحرري الارض وبترفعي الراية البيضة. مش بقولك النهاردة لون ابيض ناصع، راية السلام، عاد السلام النفسي الى قلبي في الموضوع ده. اديك امثلة على ناس كانت تعبانة قوي قوي قوي لغاية ما رجعت السلام النفسي في موضوع. مرة اتصل بي واحد، كنت انا عامل حملة ضد المخدرات بصيت لقيت واحد بيتصل بي. انا اسمي حسام، انا من السويس، انا فكرت كتير قبل ما اطلبك، انا تاجر مخدرات بس مش تاجر مخدرات كبير، تاجر مخدرات صغير من اللي بيوزعه. انا شفت الشباب وهم بيتكلموا وبيحطوا افكار بتقول لا للمخدرات، وقريت الآية اللي انتوا كاتبينها ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. انا عمري ما تعبت، انا عمري ما حسيت ان انا قاتل الا لما شفت الحكاية دي. شفت الخناقة، شفت الخناقة وشفت عايز يحرر نفسه، هو في مرحلة عايز يحرر النفس. فانا ما كنتش عارف اقول له ايه، فهو سألني قال لي تفتكر لو تبت ربنا يقبلني يتوب عليا؟ قلت له طبعا يتوب عليك. قال لي تفتكر هقدر؟ قلت له طبعا تقدر. انا ما عرفش هو عمل ايه وما عرفش الموضوع انتهى على ايه، بس انا المكالمه دي كاني بشوف قدامي صوره متحركه للصراع النفسي، صوره متحركه الواحد بيصرخ تعبان عايز ارجع سلامي، عايز ارجع السلام لقلبي، عايز لما اصلي واقول السلام عليكم ورحمه الله ابقى حاسسها، عايز لما اقول اللهم انت السلام ومنك السلام احس ان انا السلام جاي لي، عايز اعمل حاجه علشان احس ان انا انسان عايش حياه فيها سلام. عارفين قصه الرجل اللي قتل 99 نفس وعمال يدور من واحد لواحد يقول لهم هل لي من توبه؟ هو نفس الموضوع، تعب عايز اعيش بني ادم طبيعي. مش بقول لكم السلام سعاده؟ لغايه ما راح لواحد قال له عايز تتوب ربنا يتوب عليك، بس سيب الارض اللي انت فيها وتحرك للارض الفلانيه، وفعلا ساب الارض وتحرك للارض الفلانيه، مات في الطريق، فاختلفت الملائكه مين ياخده، ملائكه الرحمه ولا ملائكه العذاب، فاوحى الله اليهم قيسوا الى اي الارضين اقرب، فقاسوا فلقوه اقرب لارض الرحمه فاخذته ملائكه الرحمه، لانه اتحرك لسلامه النفسي. تعرف تعمل كده؟ تعرف تعمل زي الرجل اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هل يتوب الله علينا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال رسول الله ولكني عندي فجرات وغدرات، انا عندي كبيره من الكبائر، انا عامل غدرات، انا غدرت بناس، انا خنت، انا سرقت، انا فجرت، ولكني عندي فجرات وغدرات، فهل يتوب علي ان عدت ويغفر لي فجراتي وغدراتي؟ فقال له النبي وفجراتك وغدراتك يتوب عليك. قال يا رسول الله وفجراتي وغدراتي؟ فضل يقول لا يا رسول الله ده انا عامل بلاوي. قال وفجراتك وغدراتك. فخرج الرجل يبكي، عارف يبكي ايه؟ فرحان، هيرجع لي نفسي، هترجع لي الارض اللي احتلت من الشيطان. فرجع يبكي ويقول الحمد لله الذي يعفو عن الفجرات والغدرات، الحمد لله هيشيل لي فجراتي وغدراتي. موضوع واحد وتوب. توب دلوقتي. انت عارفه طبعا. وما تختارش موضوع سهل. احنا في رمضان، خليك جدع. اختار موضوع واحد بس النهارده. واحده ست بتحكي بتقول انا كنت اعرف شاب وعلاقه مش كويسه قبل الجواز. اتجوزت وربنا هداني وعشت حياه مستقيمه وكنت وفيه مخلصه لجوزي جدا وخلفت ولدين وفاتت سنين وسنين، وفجاه ظهر رجل الماضي. ظهر الرجل اللي كنت اعرفه زمان. وبدا يكلمني في التليفون وبدات اقول لا واتمنع، وبعدين بدا يهددني بصور، وبعدين طب تعالي نخرج، وبعدين بدات اخرج، وبعدين بدات احس ان انا مش انا عايز ارجع. انا اتخذت مني، انا تعبانه، انا مش في لذه، بالعكس انا في تعاسه ومش عارفه وحاسه بتمزق، السكينه بتقطع جواها. هو ده هو دي الخناقه اللي بتحصل جواكوا يا جماعه، مش عايز السعاده، مش اسمه رحله للسعاده. يا اخي جرب معانا الفكره دي، جرب رجع موضوع واحد سلامك النفسي وتوب منه. بتقسم بالله بتقول قلت انا مش عارف اعيش كده، انا هنهار، انا هيجي لي مرض، هيجي لي اكتئاب، هتجنن. راحت للراجل دوت وقالت له اعلى ما تخاف الكابو، عايز تقول لجوزي قول لجوزي، عايز تفضحني فضحني، بس انا مش عارف اعيش كده، مش عارف اعيش متناقضه، مش عارف اعيش خاينه. اعمل اللي انت عايزه وربنا مش هيضيعني لان انا رجعاله، انا هعرف اصلي، ما كنتش عارف اصلي. يا صدقوا جيلي جيلي وما عملهاش حاجه، خير ده الشيطان جيلي جيلي، لانها استغلت سلامها كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران بره، فرضته وحررت ارضها وعاشت سعيده. ها عايز امثله اوضح من كده؟ اللي كذب كذبه كبيره. اعرف بنت كانت بتغش في الامتحانات والمدرسين مش عارفين انها بتغش، لان كان عندها مشكله اتنقلت لمدرسه جديده وفيها لغه جديده وهي مش عارفه اللغه، فبدات تشوف على ظهر اسئله الامتحانات اجابات معينه، بدات تنجح تجيب درجات عاليه، المدرسين طايرين بيها وبيقولوا يا سلام اتعلمت بسرعه قوي، وهي تعبانه بتعيط بالليل لما بتحط دماغها على المخده بتعيط. على فكره اللي ما عندوش سلام نفسي ما بيعرفش ينام، تعيط تعيط تعيط، مش عارفه تعيش. لازم المفروض تبقى مبسوطه، كل المدرسين بيشكروا فيها، بس هي من جواها انا كدابه كده كبيره. راحت لابوها قالت له انا كدابه ومش عارفه اعيش كده، ساعدني. خدها وراح للمدرسه وقال لهم احنا لازم نقول الحقيقه، بس ارجوكوا خلوكوا رحماء بيها، استوعبوها وسقفوا لها اكتر وقالوا البنت دي بنت ممتازه. وبتقول يوم ما سقفوا لي ويوم ما قالوا مش زعلانين منك، انت بنت محترمه. محترمه ليه؟ نجات المسكوت. بتقول عيطت من الفرحه، يا كان هم تقيل ونزاح. السلام، اللهم انت السلام ومنك السلام، ليله القدر سلام هي حتى مطلع الفجر، اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله. دار السلام تحيتهم فيها سلام، سلام قولا من رب رحيم. ده جنة، ده جنة. ارجع لدينك، ارجع لانسانيتك. وصلت اهي الحلقه دي تجمع اللي فات. ايه المطلوب مني؟ موضوع واحد تعيد فيه السلام لنفسك. شوف موضوع، اسوأ موضوع انت زعلان منه. انا وصلت للاخر، بكره حلقه الختام، والنهارده هدخل معاكم على عمرو خالد وسنيت، هتلاقوا منتجات كتيره وافكار كتيره، ونتناقش في موضوع السلام، والناس تحكي قصص سمعتها عن ناس او مرت بيها، وبكره ان شاء الله نتفق على ما بعد رمضان ونلخص الحلقات. ربنا يكرمكم ويسعدكم ويملى حياتكم بالسلام، ويملى بيوتكم بالسلام، ويملى ارواحكم بالسلام. شكرا يا جماعه، جزاكم الله خيرا، ربنا يسعدكم يا رب. استبشروا بقى ورجعوا السلام لانفسكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.